محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وبكل ما يغضبك علينا، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك سوءا فاقضهم غير مفتونين. اللهم إنا نسألك مغفرة الذنوب وستر العيوب، اللهم إنا نسألك مغفرة الذنوب وستر العيوب، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم انصر لنا من بركاتك وخيراتك وفضلك يا إله الأولين والآخرين. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم انصر جنودنا على حدودنا، اللهم اعن رايتهم، واعز بهم الاسلام والمسلمين، اللهم واعز بهم الاسلام والمسلمين، وردهم الى ذرياتهم سالمين غانمين منصورين، يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله أكبر.